الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. هذا هو المجلس السادس في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال علينا وعليه رحمة الله: وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم، كانت وطأتها وخفت مؤونتها، وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة، فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذا السبب الذي يزيل الله عز وجل ويدفع به الهم والغم، وهو أن يتحدث العبد بنعم الله تبارك وتعالى عليه الظاهرة والباطنة. وكما هو معلوم ولا يخفى على شريف علمكم أيها العقلاء، أننا نتقلب بين نعم الله الظاهرة والباطنة، فنسأل الله أن يوزعنا شكرها. يقول ربنا جل في علاه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. فعندما يتأمل العاقل منا في نعم الله تبارك وتعالى، فإنه فإن وفقه الله عز وجل يحاول جاهدا أن يؤدي شكر هذه النعم وما أكثرها، أن يكون شاكرا لله تبارك وتعالى، لأن الشكر سبب لرضا الله تعالى عن عبده، يكون الله تبارك وتعالى راضيا عن عبده. قال الله تعالى وقوله الحق: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إذن الشكر سبب لرضا الله تبارك وتعالى، كذلك الشكر أمان للعبد من عذاب الله، والشكر سبب في زيادة النعم. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكم من آيات في هذا الباب العظيم، يقول الله تبارك وتعالى: وسنجزي الشاكرين. وفي قول الله تبارك وتعالى، والشاهد معنا في التحدث بنعم الله تبارك وتعالى، في قول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، جاء عند الطبري في تفسيره عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، حدث بالنعمة. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، فحدث أي أثني على الله بها، خصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. انتهى من تفسير السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. فعندما تذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك تتحدث بها وتثني على الله تبارك وتعالى هذه النعم، تثني على المنعم سبحانه وتعالى، حيث لا تنسيك النعمة من أنعم عليك وهو الله جل في علاه، إنما يكون العاقل من العباد من ذكور الأمة وإناثها متأملا في من أنعم عليه النعمة وهو الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. جاء عند البيهقي أنه أورد عن الجرير قال: كان يقال إن تعداد النعم من الشكر، وكل واحد منا يتأمل في حاله وينظر ما أنعم الله عز وجل به عليه. فمثلا أنا الآن أتحدث إليكم، هذه نعمة، نعمة الحديث والكلام نعمة، وأنت تسمع هذه نعمة. ما أحوجنا والله أن نتأمل في نعم الله تبارك وتعالى علينا الظاهرة والباطنة. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها، قال رحمه الله: والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات موليها ومحض جوده وإحسانه، فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها، شاكرا له ناشرا لجميع ما أولاه. مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء عليه، وبعث النفس على الطلب منه دون غيره وعلى محبته ورجائه، فيكون راغبا إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بها. الله أكبر، ما أبدع هذا الكلام، يثني على الله فيظهر التحدث بهذه النعم، يشكر الله على جميع ما أولى. قال رحمه الله: وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر، فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. قال النعمان بن بشير: إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله، والكبر على عباد الله، والفخر بعطية الله في غير ذات الله. المصالي شبيهة بالشرك، هكذا يقول ابن الأثير. ويقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى حين سئل عن الفرق بين التحدث بنعم الله وبين الفخر بها، وهذا والله نحتاجه كثيرا، لأنه قد يشكل على أحدنا هل يتحدث أو يصمت. فأجاب رحمه الله ابن باز علينا وعليه رحمة الله، قال: التحدث بها ليشكر سبحانه، لأجل يشكر الرب جل وعلا. يتحدث بنعم الله ليشكره ويشكره السامعون، هذا المقصود، التحدث بنعم الله للشكر. وأما بنعمة ربك فحدث، من باب الشكر، كونه يتحدث بها ليشكر الله عليها ويحمده عليها وليحمده السامعون سبحانه وتعالى، لأنه المنعم على الجميع والمحسن إلى الجميع، وليس المقصود الفخر ليتكبر بها على الناس أو ليفخر بها على الناس، أنا خير منكم وأفضل منكم، لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يخبر بنعم الله عليه أنه جعله سيد ولد آدم ولا يفخر بهذا، ولكنه يخبر بالواقع أن الله فضله على الناس وجعله سيد ولد آدم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا لابن القيم رحمه الله تفصيل بديع في هذا، في الشكر والتحدث بنعمة الله وعدم الفخر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الشيء الواحد تكون صورته واحدة، وهو ينقسم إلى محمود ومذموم، فمن ذلك التحدث بالنعمة شكرا والفخر بها. الأول: القصد به إظهار فضل الله وإحسانه وإشادتها، وفيه حديث: التحدث بالنعمة شكر وكتمها كفر. والثاني: القصد بها الاستطالة على الناس والبغي عليهم والجور والتعدي وإهانتهم، وهذا هو المذموم، ووقائع العلماء في تحديثهم بمثل ذلك لا تحصى. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتأمل إلى أقوال العلماء ونفرق بين التحدث بنعمة الله شكرا أو افتخارا وتعاليا على الناس وتكبرا واستطالة عليهم واحتقارا لهم استهزاء بهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أن يتجاوز عنكم ولو طالبكم بشكر نعمه لعجزتم عن ذلك، عن القيام بذلك، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم، ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم، ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير. انتهى كلامه. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا ما عنده يدري ما عندنا. قال مطرف بن عبد الله: نظرت في العافية والشكر فوجدت فيهما خير الدنيا والآخرة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ولذا دائما يسأل الله الواحد منا العافية، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس: يا عباس سل الله العافية. مرة الثانية قال له: يا عباس، يا عم النبي، يا عم سل الله العافية. هكذا يعيد ويكرر عليه الصلاة والسلام عليه. روى المزني، بكر بن عبد الله المزني، أنه رأى حمالا يعني يحمل أمتعة ويحمل أمورا ثقيلة ويعمل هذه المهنة، وإذا حمل على ظهره كان يقول: الحمد لله، أستغفر الله. قال المزني رحمه الله: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره، وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ قال: بلى، أحسن خيرا كثيرا، وأقرأ كتاب الله. غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمه السابقة وأستغفره لذنوبي. قال المزني رحمه الله: الحمال أفقه من بكر، يعني من المزني نفسه، فهي نفحات من الله تبارك وتعالى. يحمد الله عز وجل لأن نعم الله عليه كثيرة، ويستغفر لذنوبه. والتذكير بنعم الله العظيمة التي أعظمها هو أن من الله عز وجل علينا فهدانا لتوحيده جل جلاله. نحمد الله ونشكره على نعمة التوحيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون توحيدا خالصا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. عندما تنظر سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تنظر إلى عدد البشر الآن على البسيطة، وتنظر المسلم وغير المسلم، تجد جزءا يذكر بعضهم أنه قرابة 7 مليارات سكان الأرض، منهم 1.25 مليار مسلمون، والبقية يعبدون غير الله. فنحمد الله على نعمة التوحيد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص. فهذه والله من أجل النعم، هداك الله تبارك وتعالى. وعندما نسمع هذه الأيام في رمضان في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، نتأمل هذه اللفظة العظيمة، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا فيمن هدى. ومن تأمل محاولة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، حديث في الصحيحين يحاول فيه جاهدا: يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه مات على ملة عبد المطلب، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فجاءه من الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فنحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام، على نعمة التوحيد. والله عندما تنظر إلى بعض الأقوام، هنالك معبد كبير في الهند يوجد فيه فئران. هذا معبد مشهور يتقزز منه كل عاقل، يضعون لهم يعني أشياء ويأتون ويشربون بقية ما، لا حول ولا قوة. نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام، نحمد الله ونشكره. ومنهم من يعبد الأبقار، عندهم بعض العادات، إذا المرأة جاءت من تحت البقرة تحتها فإنه غفر لها. ومنهم من يعبد كذا وكذا، ليس بخاف عليكم. فنحمد الله ونشكره. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن المصائب والمكروه إذا ابتلى الله بها العبد وأدى هذا العبد فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها. العبد إذا صبر، إذا صبر ورضي وسلم هنيئا له، يصبح يحس بما يراه الناس عذابا وتعبا وضنكا، هو يراه متعة وتلذذا به، لأنه من مقدر الأقدار من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أراد. تجد العبد يسلم ويرضى. النعم أيها المباركون كثيرة، وعلى سبيل المثال جارحة واحدة، البصر أنموذجا. قال الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، جعلني الله وإياكم من الشاكرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، فصبر عوضته منهما الجنة، يعني عمي فصبر وعلم أن ذلك بتقدير من الله فحمد الله وشكره. فهذه جارحة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن مبنى الدين، يقول: يبنى على قاعدتين، الذكر والشكر. ويدلل رحمه الله على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، هذا الذكر، واشكروا لي ولا تكفرون، هذا الشكر. فهما قاعدتان عظيمتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لأحبك، يقول لمعاذ رضي الله عنه، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن تأمل هذه الكلمات الثلاث، أن يعينه الله على ذكره، على ذكر الله تبارك وتعالى، فيكون ذاكرا. ومر معنا البارحة الذكر وفضائل الذكر. وشكرك، أي يا الله أكون شاكرا لك، وأيضا أحسن عبادتك، أعبدك يا الله على بصيرة، تابعا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أن نتأمل مثل هذا. ويقول كذلك ابن القيم رحمه الله: وأما الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا. وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته. عندما تذكر الله تبارك وتعالى هذا يستلزم أنك تعرف الله وتقدره حق قدره. قال: وشكره متضمن لطاعته، ينعم عليك فتشكره، هذا دليل على طاعتك وأنك عبد لله تبارك وتعالى. قال: وهذان، يعني الذكر والشكر، فهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب أو أنزل الكتب وأرسل الرسل إلى آخر ما قال. عندما نتحدث أيها المباركون عن الجوارح وأنها نعم، نسمع مقولة كثيرا ما نسمعها، يقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يبصرها إلا المرضى. أحيانا يكون الإنسان في صحته وقوته ينسى النعمة التي هو ينعم بها، فإذا مرض أحس بذلك. فلذا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها ويبصر حقيقتها إلا من جاءه المرض. وقرأت شيئا، الله أعلم بصحته، أن رجلا كبيرا في السن بلغ 70 أدخل إلى المشفى، يعني لا يستطيع أكرمكم الله التبول، وبعد فحص من طبيب وكذا جاء وبيده فاتورة تكلفة العملية، يعني بمبلغ كبير. فلما رآها المسن هذا الرجل الكبير بكى، فظن الطبيب أنه يبكي من أجل المبلغ، فقال له الطبيب: بإمكانك أخذ خصم وكذا. فقال له ذلكم الشيخ الكبير: لست أبكي على المبلغ، ولكن أبكي أن ربي متعني بهذه النعمة 70 سنة بالمجان. فنحن والله أيها المباركون في نعم عظيمة، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الذاكرين ومن الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.